ورا حق هين الندل بهدلها وأوى عين ومعبر حد بهدلها ومسك سريا يتيمة الأب بهدلها البنت دايما في وجدي ونار تشكي بينها وبين ربها اسرار تشكي راحت على عمها في البيت تشكي من الجهينية وينه اللي بهدلها عميها راح للجهين البيت مش واجه قال له عمايلك ما ترضيش حد مش واجب ضرب اليتيمة وذل البنت مش واجب غضب الجهاني وكان أصله راضي وعنيد وقال يا علي يا بقى يحصل كده وعنيد ازاي سلفك يهني بالكلام وعنيد ده أصله تهديد والتهديد مش واجب وعملها زعلة ومش غضبان ما دخلها راحت له عليا قالت جرى ايه ما دخلها قال لها طول سرية ما هي في الدار ما دخلها قالت له ما تزعلش ده انا مالي حبيب بعدك موت سرية ده انا ما اقدرش على بعدك يا اغلى من كل شيء روحي تهون بعدك الجنة بعدك علي حرام ما دخلها اتفقوا مع بعضهم الاثنين وخدوها وراحوا على الغيط في نص الليل وخدوها بطريق سياسة من الملاعيب وخدوها البنت بتقول يا امي احنا رايحين فين قامت جهني قال لها وعي تسألي على فين ضربها قلمين ثلاثة واربعة على فين وشدوها الاثنين في وسط الغيط وخدوها البنت بكيت وقالت اه يا عمي وحياتنا بينا رسول الله يا عمي انا في عرضك وعرض الله يا عمي نبينا رسول الله يا عم انا في عرضك وعرض الله يا عم كان ابويا صاحبك عشرت وعشرة واكيد غدرني فيه الزمان يا الدنيا واكيد وليه انت عاوز تخون العيش واكيد هعيش وحيدة وما تقتلنيش يا عم وبصت نواحي امها وتقول يا امي وحياة ربيتك ولبن المز يا امي قول للجهاني يخف الضرب يا امي وحياتي بيتك ولبن المز يا أمي قولي للجهاني يخف الضرب يا أمي من غير سبب ليه عليا ليه يتعدى وينسى عشرة أبويا سنين يتعدى وليه انت راضية لأنه عليا يتعدى فين المودة مع الإسلام يا أمي كان فين من شال يا عيني وحدتي من الام لا عمي ولا خالي يحضر يمتي من الام